السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه البلوغ، في كتاب البيوع، في باب شروط البيع وما نهي عنه. قال رحمه الله: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. قال رواه مسلم. صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من أحفظ الصحابة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمه على المشهور عبد الرحمن بن صخر، كانت وفاته سنة 57 هجرية. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث رواه مسلم في صحيحه، فهو حديث ثابت صحيح. وقد جاءت يعني في هذا الباب أو قبل ذلك سبب ذكر الحافظ رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، لأنه يتضمن شرطا من شروط البيع. فالإنسان إذا اشترى شيئا فلا يجوز له أن يبيعه حتى يستوفيه وحتى يقبضه من البائع الأول، هذا شرط من شروط البيع. ولهذا كما قلت أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، باب شروط البيع وما نهي عنه. وقد جاءت عدة أحاديث في هذا المعنى، منها ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما، من ابتاع أي من اشترى، قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي بعض الروايات: فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس في هذا الحديث: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، قال: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، بمعنى أن هذا الحكم اللي هو من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، هذا ليس خاصا بالطعام. يقول ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وقال ابن عباس أيضا كما في بعض الروايات، وهذه الرواية طبعا أنا أتعمد أن أذكرها لأننا نحتاجها يعني في مسائل الحديث. قال ابن عباس في رواية أخرى قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع، ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع، يعني مؤخر. وهذا الكلام سنشرحه عند كلامنا إن شاء الله تعالى عن تعليل هذا الحكم. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أيضا ما ثبت أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي لفظ قال ابن عمر: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وفي لفظ آخر وفي رواية أخرى قال ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. قال: فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وفي رواية له قال: قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يأووه إلى رحالهم. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أيضا ما رواه مسلم أيضا في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. إذا ابتعت أي اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. إذن هذه يعني بعض الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، وهي دالة كما سبق على أن المسلم إذا اشترى طعاما أو شيئا فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه وحتى يقبضه. نعود الآن إلى متن حديث أبي هريرة الذي معنا. يقول الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما، من اشترى طعاما، والطعام معروف وما يطعم وما يؤكل، قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه، يعني بعد ما اشتراه ليس له أن يبيعه على غيره، قال: حتى يكتاله، حتى يكتاله، يكتاله من الكيل، من الكيل، بمعنى أن الإنسان إذا اشترى مثلا صاعا من طعام، إذا ذهبت إلى بائع قمح مثلا فاشتريت منه صاعا من قمح، صاعا من قمح مثلا، دفعت له الثمن وذهبت، دفعت له الثمن وذهبت، قد يكون هذا البائع الأول لم يكن لك هذا الطعام بعده، لم يكن لك هذا الطعام بعده، انت قلت له اعطيني صاع صاع قمح ومديت له مثلا المال وذهبت. الآن هذا القمح الذي اشتريته قد لا تكون اكتلته واستوفيته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، فلا يبيعه حتى يكتاله، بمعنى أنه ما يجوش تبيعه حتى يعني البائع الأول يكيله لك، يعني يدير لك ليترة تاع قمح ولا صاع تاع قمح. إذن هذا هو معنى قوله يكتاله، وهو المعبر عنه في روايات أخرى وفي أحاديث أخرى حتى يستوفيه، حتى يستوفيه، يستوفيه بمعنى يكتاله. أيضا أفادت أحاديث أخرى أو جاءت أحاديث أخرى بمعنى زائد، بمعنى زائد، وهو ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يقبضه، حتى يقبضه. إذن فالطعام إذا اشتريته من البائع لا يجوز لك أن تبيعه على شخص آخر حتى تكتاله وتستوفيه وتقبضه، ما معنى القبض؟ أن تستلمه، أن تستلمه من عند البائع الأول، ويكون حينئذ قد دخل في ضمانك أنت، قد دخل في ضمانك أنت، لأنه ما دام عند البائع الأول فهو في ضمانه، يعني لو تلف أو صار له شيء فهو من ضمان البائع الأول. إذن فليس لك أن تبيعه حتى تقبضه من البائع الأول ويصير ماذا؟ من ضمانك أنت، فحينئذ لك ماذا؟ أن تبيعه على غيرك، لك أن تبيعه على غيرك وأن تربح فيه. إذن هذا هو يعني المعنى الإجمالي الذي يعني تدور عليه كل هذه الأحاديث التي سقتها. إذن فالإنسان يكرر، الإنسان إذا اشترى طعاما من بائع ما فلا يجوز له أن يبيعه من غيره حتى يكتاله ويستوفيه ويقبضه من البائع الأول. هذا هو معنى الحديث كما قلت. وهذا الحديث يتضمن الكثير من المسائل، يتضمن الكثير من المسائل المتعلقة بهذا الباب، ولهذا يعني في هذا الدرس يعني سنشرح إن شاء الله تعالى في بحث يعني أهم المسائل المتعلقة بباب يعني الاستيفاء والقبض وما يتعلق بذلك. المسألة الأولى، ذهب عامة العلماء، إلى أن من اشترى طعاما، فإنه لا يجوز له، أن يبيعه حتى يستوفيه وحتى يقبضه من بائعه الأول، إذن هذا هو قول عامة العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا فقيه بصري يقال له عثمان البتي، وعثمان هذا يعني من فقهاء البصرة في زمانه، وكانت وفاته سنة 43، إذن هو من علماء القرن الثاني، فقد نقل عنه، أنه يجوز للمسلم إذا اشترى أي شيء طعاما أو غير ذلك يجوز له أن يبيعه من غير أن يقبضه، ولكن نقل يعني غير واحد من أهل العلم على أن فتوى عثمان البتي يعني في هذا الباب فتوى شاذة، يعني خالف بها أولا النصوص ثم خالف بها يعني اتفاق العلماء، يعني بقية العلماء على خلاف ذلك. ولهذا بعض العلماء يعني نقل الإجماع في هذه المسألة، وأن المسلم إذا اشترى طعاما، تأملوا يا جماعة، الإجماع يتعلق بالطعام، من اشترى طعاما بين قوسين فلا يبيعه حتى يستوفيه وحتى يقبضه. هذه المسألة كما قلت نقل فيها يعني بعض العلماء الإجماع. طيب، قال ابن المنذر رحمة الله عليه: أجمع أهل العلم، على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم مبينا شذوذ فتوى عثمان البتي، قال: أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه، قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه، يعني الخلاف العلماء كما سيأتي في غير الطعام، وأما الطعام فالعلماء لم يختلف، قال: وإنما الخلاف فيما سواه فهو أي مذهب عثمان البتي فهو شاذ متروك والله أعلم. هكذا قال الإمام النووي رحمة الله عليه. ولكن في هذا الباب لابد من بيان أيضا أن الإمام مالك رحمة الله عليه وبعض الأئمة خالفوا في جزئية في هذه المسألة، يعني خالفوا في جزئية واحدة في هذه المسألة فيما يتعلق بمن اشترى طعاما جزافا، وسيأتي ما أدري من مرة معنا معنى الجزاف شرحناه. احنا قلنا الجزاف هو أن تشتري يعني كومة من طعام، يعني دون تقدير، أن تشتري كومة من طعام دون تقدير، يعني بلا ما يكيلها لك ولا يوزنها، هذا هو بيع الجزاف. فذهب الإمام مالك رحمه الله، ذهب الإمام مالك رحمه الله وبعض أهل العلم إلى أن من اشترى طعاما جزافا، من اشترى طعاما جزافا فيجوز له أن يبيعه قبل قبضه، فيجوز له أن يبيعه قبل قبضه، ولكن أكثر العلماء على خلاف ذلك، أكثر العلماء يعني يرون بأنه لا فرق في هذه المسألة بين من اشترى طعاما جزافا وبين من اشترى يعني طعاما مكيلا أو موزونا. ففي كل صور يعني يجب على المسلم ألا يبيع الطعام الذي اشتراه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. طبعا مذهب مالك يعني قد يستدل له يعني ببعض ألفاظ الحديث كالحديث الذي معنا حديث أبي هريرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، قال فلا يبيعه حتى يكتاله، فلفظة يكتاله يعني قد يفهم منها بأن المراد بالطعام في هذا الحكم هو ما اشتراه المسلم كيلا، هو ما اشتراه المسلم كيلا، فخرج بذلك ماذا الجزاف، فخرج بذلك ماذا الجزاف. ولكن نقول يعني جاءت أحاديث أخرى يعني بغير هذا اللفظ، وهي يعني أحاديث عامة، أحاديث عامة من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فجاءت يعني أحاديث أخرى يعني عامة يعني تدل على أن هذا الحكم يشمل كل طعام، يشمل كل طعام. بل جاء في حديث ابن عمر، جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه التصريح بأنهم كانوا يشترون الطعام جزافا، بأنهم كانوا يشترون الطعام ماذا جزافا، ومع ذلك نقل يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه إلا بعد ماذا، إلا بعد حيازته وبعد قبضه. ولذلك فما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وبعض العلماء في هذا الباب يعني مخالف لهذه الأدلة الواضحة الصريحة. ولذلك في الصحيح هو مذهب أكثر العلماء أن الطعام لا يجوز بيعه مطلقا إلا بعد ماذا، إلا بعد قبضه، ولا يفرق في ذلك بين ما اشتري يعني مكيلا أو موزونا أو ما اشتري جزافا. هذه هي المسألة الأولى تتعلق ببيع ما اشتراه الإنسان من طعام. المسألة التي بعد ذلك اختلف العلماء في غير الطعام، اختلف العلماء في غير الطعام، يعني من اشترى شيئا غير طعام، من اشترى شيئا غير طعام، كان يشتري مثلا دابة، كان يشتري يعني دابة تركب، أو يشتري مثلا حيوانا شاة ونحو ذلك، فهل يجوز له أن يبيعه قبل قبضه أم يشترط القبض في بيعه؟ فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال. اختلف العلماء في غير الطعام على أربعة أقوال. القول الأول هو مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، حيث ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى عدم جواز بيع المبيع إلا بعد قبضه، وذلك في كل مبيع، وذلك في كل مبيع سواء كان طعاما أو غيره، سواء كان طعاما أو غيره. فكل ما يشتريه الإنسان لا يجوز له أن يبيعه إلا بعد قبضه، هذا هو مذهب الإمام الشافعي. المذهب الثاني في هذه المسألة هو مذهب الحنفية، ومذهب الحنفية كمذهب الشافعية، أن كل شيء يشتريه الإنسان لا يجوز له بيعه إلا بعد قبضه. ولكن الحنفية استثنوا ماذا؟ العقار، استثنوا العقار، وكلمة العقار يعني تشمل الأراضي والبيوت ونحو ذلك. فعند الحنفية من اشترى أرضا أو بيتا فيجوز له أن يبيعه قبل قبضه، وأما الشافعية قالوا لا، حتى الأرض، حتى البيت لابد من قبضه. وسيأتي طبعا من مسائل هذا الحديث أن قبض كل شيء ماذا؟ بحسبه، قبض كل شيء، فقبض كل شيء بحسبه. المذهب الثالث في المسألة هو مذهب الحنابلة، هو مذهب الحنابلة. ومذهب الحنابلة في هذه المسألة يشترطون القبض، يشترطون القبض في كل مكيل أو موزون أو معدود. يعني إذا اشتريت شيئا وكان هذا الشيء إما أنه يباع كيلا، يباع كيلا مثل مثلا القمح والشعير، القمح والشعير طبعا قديما كان لا يباع إلا كيلا، يعني لا يباع بالوزن، لا يباع إلا كيلا، يعني يشترط القبض في كل مكيل، يعني ما يباع بالكيل، أو موزون يعني يباع بالوزن. مثلا إذا اشتريت مثلا ذهبا أو فضة، والذهب والفضة طبعا يعني مما يوزن، مما يوزن، فلا يباع إلا يعني بعد قبضه، فيكون هذا يعني مثال. قالوا أو معدود، يعني هناك أشياء يعني تباع بالعد، مثل البيض مثلا، البيض، البيض يعني يباع بالعدد، مثلا 10 حبات بيض، 20 إلى آخره. الفواكه، الفواكه يعني قديمة كان يعني الكثير منها يباع بالعدد، يباع بالعدد، كالتفاح مثلا إيجاص، يباع ماذا؟ بالعدد. إذا فعند الحنابلة ما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا فهذا لا يباع حتى يقبض، هذا لا يباع حتى يقبض، وما سوى ذلك، وما سوى ذلك يجوز بيعه من غير قبضه، يجوز بيعه من غير قبضه. مثل مثلا تشتري دابة، إذا اشتريت مثلا دابة فيجوز لك أن تبيعها، يجوز لك أن تبيعها دون ماذا؟ دون قبضه. إذا فعندهم ما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا فهذا لا يباع إلا بعد قبضه. والحنابلة طبعا في هذا الباب لم يفرقوا بين الطعام وغيره، فعندهم كل ما يكال أو يوزن أو يعد فهذا لا يباع ماذا؟ إلا بعد قبضه. وأما ما خرج عن الصفة السابقة فلا يجوز بيعه دون قبضه. إذن هذا هو المذهب الثالث في المسألة. المذهب الرابع في المسألة هو مذهب المالكية، ومذهب المالكية أن الشيء الوحيد الشيء الوحيد الذي لا يبار إلا بعد قبضه هو الطعام خاص، هو الطعام خاصة. فالطعام هو الذي لا يجوز بيعه إلا بعد قبضه، وأما باقي الأشياء فلا يشترط فيها ذلك، باقي الأشياء فلا يشترط فيها ماذا؟ القبض. إذن هذه هي مذاهب الأئمة الأربعة في هذا الباب. أصحاب القول الأول اللي هو مذهب الشافعية الذين ذهبوا إلى أن القبض يشترط في كل مبيع، القبض يشترط في كل ماذا؟ في كل مبيع. طبعا أدلتهم في ذلك، أدلتهم في ذلك أولا بعض العمومات، كحديث حكيم بن حزام الذي رواه الإمام أحمد وغيره، وهذا الحديث وإن كان يعني في سنده يعني كلام، ولكن حسنه يعني بعض أهل العلم وله شواهد. فأقول ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. وشيئا يعني كما تلاحظون يعني جاءت نكرة في سياق الشرط فتعم، نكرة في سياق الشرط فتفيد ماذا؟ العموم. إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. إذن فقالوا هذا حديث عام، يعني يدل على أن القبض يشترط في كل مبيع، يشترط في كل مبيع بدليل قوله إذا اشتريت شيئا. فيعني هذا حديث عام يدخل فيه كل مبيع. أيضا من شواهده ما ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قدم رجل من الشام، وهذا الحديث حديث ابن عمر حديث ثابت صحيح وهو شاهد لحديث حكيم. طيب، قال: قدم رجل من الشام بزيت، قال: فساومته في من ساومه من التجار حتى ابتعته منه فقام إلي رجل فأربحني حتى أرضاني فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال لي: لا تبعه. يعني إذا زيد قال لابن عمر يعني لا تبع هذا الزيت، قال: لا تبعه حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع أو أن تباع السلع، نهى أن تباع السلع. تأمل إلى كلمة ماذا؟ السلع، لم يقل طعام، حديث عام. قال: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. إذن هذا أيضا حديث ماذا؟ عام، ينضم إلى حديث حكيم ابن حزام. أصحاب هذا القول استدلوا أيضا بقول ابن عباس رضي الله عنهما، يعني لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ماذا قال ابن عباس؟ قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. قال ولا أحسب كل شيء مثل إلا مثل الطعام إلا مثل الطعام. إذن فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهم رضي الله عنه وأرضاه بأن هذا الحكم ليس خاصا بالطعام بل يشمل ماذا؟ كل مبيع بل يشمل كل مبيع. استدل أصحاب هذا القول أيضا بحديث عبد الله بن عمر بن العاص. سيأتينا يعني هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى البائع أن يبيع شيئا ليس في ضمانه ليس في ضمانه بل لا يزال في ضمان غيره. والإنسان إذا اشترى شيئا ولم يقبضه إذا الإنسان إذا اشترى شيئا متاعا مثلا أو دابة أو ثوبا أو غير ذلك إذا اشتراه ولم يقبضه فإنه لا يزال في ضمان البائع الأول وبالتالي فليس له أن يبيعه ويربح فيه. ولهذا يعني جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. إذن فهذه جملة من الأحاديث استدل بها الشافعي رحمه الله على أن الحكم الذي جاء في حديث أبي هريرة وغيره ليس خاصا بالطعام بل يشمل كل مبيع وكل شيء يشتريه الإنسان. طبعا الذين خصوا يعني هذا الحكم بالطعام الذين خصوا هذا الحكم بالطعام وهم المالكية الذين خصوا يعني هذا الحكم بالطعام وهم المالكية استدلوا ببعض الأحاديث التي قيد فيها هذا الحكم التي قيد فيها هذا الحكم بالطعام كحديث أبي هريرة الذي معه ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اشترى طعاما من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. إذن فاستدلوا ببعض الأحاديث التي جاء التنصيص فيها على أن هذا الحكم متعلق بالطعام والأحاديث الأخرى التي جاءت عامة أو مطلقة قيدوها بهذه الأحاديث يعني قالوا يعني ما جاء من أحاديث مطلقة فإنها تقيد بهذه الأحاديث وما جاء من أحاديث عامة فإنها تخصص بهذه الأحاديث. إذن حملوا يعني ما جاء من عمومات وإطلاقات على القيد الذي جاء في بعض الأحاديث التي خصت كما قلنا الحكم بماذا؟ بالطعام. الحنابلة كما ذكرنا هم وافقوا الشافعية الحنابلة وافقوا الشافعية في أن هذا الحكم ليس خاصا ماذا بالطعام بل يشمل الطعام وغيره ولكن خالفوهم في جزئية قالوا هذا الحكم لا يشمل يعني كل مبيع لا يشمل كل مبيع وإنما يعني يشمل المبيع الذي يعني يشترى يعني كيلا أو يشترى وزنا أو يشترى ماذا يعني عددا فهذا الذي لا يجوز بيعه إلا بعد قبضه. وأما يعني ما لا يكال ولا يوزن ولا يباع بالعد كما قلنا كبيع الدواب ونحو ذلك فهذا لا بأس ببيعه من غير قبضه لا بأس ببيعه من غير قبضه. حجتهم في ذلك يعني استدلوا يعني ببعض النصوص الخاصة كالحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال فكنت على، يقول ابن عمر، فكنت على بكر صعب، البكر هو الجمل، قال فكنت على بكر صعب لعمر، يعني ابن عمر كان راكبا جملا هو ملك لأبيه عمر. قال فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني، يعني هذا الجمل يعني كان يغلب ابن عمر، ويعني لا يتمكن يعني من التحكم فيه وقيادته، هذا هو المعنى. قال فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعينيه، إذن هذا الجمل كان لعمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض على عمر أن يبيعه هذا الجمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعينيه، فقال عمر هو لك يا رسول الله، هو لك بمعنى الديه باطل يعني هدية، قال هو لك يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه، يعني ما تمدهونيش باطل، لا بيعهولي بعينيه. قال فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر، قال هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت، تصنع به ما شئت. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من عمر وأهداه لابنه لعبد الله بن عمر. الشاهد من هذه القصة، يقول الحنابلة، النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى هذا الجمل من عمر لم يقبض، يعني ما قالش لوليده يهبط والنبي صلى الله عليه وسلم هاك الجمل تاعك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض هذا الجمل، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تصرف فيه قبل قبضه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض هذا الجمل تصرف فيه وأهداه لعبد الله بن عمر. قالوا فهذا الحديث يدل على أن ما لم يكن مكيلا أو موزونا أو معدودا فلا بأس يعني ببيعه دون ماذا؟ دون قبضه، دون قبضه. هذه هي يعني حجج يعني هذه المذاهب. طبعا الحنفية يعني يعني ليس لهم يعني حجة خاصة يعني تتعلق بالعقار، وكأنهم والله أعلم، أنا لا أستحضر الآن يعني حجتهم، ولكن أقول كأنهم يعني رأوا بأن العقار يعني كالأرض والبيت مما يعني لا يمكن قبضه. أنت الآن كي نقول لك مثلا نبيع لك عود تقبضه معقول، نبيع لك مثلا حطب تقبضه معقول، ولكن نبيع لك أرض تقبضها يعني كيفاش راح تقبضها؟ الدار راح تقطعها تديها معاك. فيعني يعني العقار الأرض والدار ونحوها ذلك، يعني هذه الأشياء يعني لا يمكن نقلها، لا يمكن نقلها، وبالتالي يعني لا يشترط ماذا؟ القبض، لا يشترط القبض يعني في بيعها لمن اشتراها من بائعها الأول. إذا هذه يعني خلاصة يعني أقوال هذه المسألة وأدلتها، وبالطبع لا شك أن أقوى هذه الأقوال هو المذهب الأول، يعني أقوى هذه الأقوال هو المذهب الأول، يعني مذهب الشافعية الذي ينص على أنه لا يجوز بيع شيء إلا بعد قبضه، لا يجوز بيع شيء إلا بعد قبضه. وطبعا أدلة الشافعية واضحة، أدلة الشافعية واضحة، استدلوا كما قلنا يعني ببعض النصوص العامة شيئا نهى أن تباع السلع، إذن استدلوا ببعض النصوص العامة التي ذكرت يعني فيها السلع يعني بشكل عام يعني دون أن تقيد بالطعام، واستدلوا أيضا بكلام عبد الله بن عباس لما قال وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، استدلوا بقول ابن عباس، واستدلوا أيضا كما قلنا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص نهى عن ربح ما لم يضمن. ابن القيم رحمه الله، ابن القيم رحمة الله عليه، بحث هذه المسألة يعني بحثا يعني جيدا في كتابه تهذيب السنن، تهذيب السنن، وهو الكتاب الذي علق فيه ابن القيم رحمه الله على سنن أبي داود، بحث يعني هذه المسألة وناقشها وخلص إلى ترجيح مذهب الشافعية، خلص إلى ترجيح يعني مذهب الشافعية، وذلك كما قلت لقوة أدلته. يبقى فقط أن نجيب على الأدلة التي استدل بها يعني أصحاب المذاهب الأخرى، فالمالكية كما نعلم يعني قولهم أيضا يعني وجيه، يعني قولهم وجيه، ولهم يعني أدلتهم، لهم أدلتهم وتعليلتهم، فاستدلوا كما قلنا بالأحاديث التي نص فيها النبي عليه الصلاة والسلام على الطعام، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فلا يبيعه حتى يستوفيه، ولذلك يعني قالوا بأن هذا الحكم خاص بالطعام، هذا الحكم خاص ماذا بالطعام، ولكن يعني يمكن أن يجاب عن يعني دليل المالكي يعني بعدة أجوبة، يمكن أن يجاب عن استدلال المالكية بعدة أجوبة، وأنا الآن طبعا يعني سأختصر، ومن أراد يعني أن يتوسع في المسألة فعليه يعني بالكتب المطولة كبحث ابن القيم الذي أشرت إليه آنفا. أولا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من اشترى طعاما، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. أولا الاستدلال بهذا الحديث هو استدلال بمفهوم اللقب، يعني في باب كان باب في أصول الفقه، وهو ما يعرف بمفهوم المخالفة، ما يعرف بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة طبعا يعني أنواع، وعدة يعني أنواع، من أنواع مفهوم المخالفة ما يعرف عند علماء الأصول بمفهوم اللقب. ومفهوم اللقب تعريفه عند الأصوليين هو تعليق حكم باسم علم، باسم علم أو باسم جنس، أو باسم جنس. مثال الأول، إذا قلت مثلا زيد قائم، علقت حكم القيام بزيد، وزيد اسم علم، وزيد اسم علم، زيد قائم، هذا تعليق لحكم باسم علم، واضح؟ اسم جنس، اسم جنس مثل ما جاء في هذا الحديث، الطعام هو اسم جنس، ولا مثلا تقول الغنم، رعت الغنم، هذا اسم جنس، اسم جنس. فهنا من اشترى طعاما فلا يبيعه، هنا الحكم علق ماذا بالطعام، وهو اسم جنس، وهو اسم جنس. الذين استدلوا بهذا الحديث هم طبعا استدلوا بمفهوم الحديث، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، إذن مفهوم هذا الحديث أن من اشترى غير الطعام، من اشترى غير الطعام فله أن يبيعه دون قبضه، واضح يا جماعة؟ هم استدلوا بمفهوم الحديث، هو مفهوم مخالف، هو مفهوم مخالف، ولكن المفهوم هذا متعلق بماذا؟ بهذا النوع من مفهوم المخالفة اللي هو مفهوم اللقب. ومفهوم اللقب عند أكثر العلماء ليس بحجة، عند أكثر العلماء ليس بحجة. خطر أنت لما تقول زيد قائم، طبعا يفهم من هذا الكلام أن غيره ليس بقائم، ولكن هذا كلام يعني مستبعد. أنت كي تقول زيد قائم واش معناته؟ معناته الناس كامل لا مريحة ولا رقدة؟ لا، أنت يعني أخبرت بأن زيد قائم، ولكن بقية الناس سكت عنهم، وبقية الناس منهم القائم ومنهم غير القائم. فأنت كي تقول زيد قائم ماشي معناته البقية كامل ماشي قائمين، لا. هذا استدلال يعني ضعيف. أكثر العلماء يعني لا يرون حجية ما يعرف بمفهوم اللقب، ولهذا مثلا يمثلون له بقول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله، محمد رسول الله. طيب غير محمد ماشي رسول الله؟ ها، هناك رسل كثيرون، صح ولا لا؟ فلا يفهم من قوله تعالى محمد رسول الله بأنه هو الوحيد الرسول وغيره ليس برسول، لا. ولهذا كما قلنا يعني أكثر العلماء لا يأخذون يعني بدلالة يعني مفهوم اللقب، لا يأخذون بها ويرونها ضعيفة. ولذلك استدلال المالكية بهذا الحديث هو استدلال بمفهوم اللقب، وهو ضعيف حتى عند المالكية. ها، يضعفون يعني هذه الدلالة، يضعفونها. ولهذا مفهوم اللقب إنما يعني احتج به بعض الشافعية، يعني بعض الشافعية وعلى رأسهم أبو بكر الدقاق. إذن فيقال أولا بأن هذا مفهوم لقب وهو ضعيف، وبالتالي فلا حجة فيه. ثم يقال ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتله، فما المانع من إلحاق غير الطعام بالطعام؟ إذ غير الطعام هو نظير الطعام، يعني وش هو الفرق؟ علاش الطعام بالذات يعني كي تشريه ما تبيعوش حتى تقبضه، والدابة مثلا كي تشريها يجوز لك تبيعها بلا ما تقبضها؟ ما هو الفرق بينه؟ ما كاش فرق، لا فرق يعني بين هذا وهذا. ولذلك كما يقول ابن القيم إذا ثبت هذا الحكم للطعام فيثبت أيضا لغير الطعام من باب ماذا؟ قياس النظير، لأن باقي الأشياء هي نظير الطعام مثل الطعام، فيثبت هذا الحكم لغير الطعام من باب قياس النظير. يقول ابن القيم أو بقياس الأولى. إذا كان هذا الحكم ثابتا في الطعام فلا أن يثبت في غير الطعام من باب أولى. لماذا يا جماعة؟ لأن القوم كانت أكثر تجارتهم في الطعام، أكثر تجارة الناس. لماذا يا جماعة؟ خاصة في الأزمان الأولى أكثر تجارتهم في الطعام. فإذا كان هذا ممنوعا فيما يحتاجه الناس، طبعا الشيء اللي الناس يتجروا فيه بزاف طبعا الناس يكونون بحاجة إليه، صح ولا لا؟ فإذا كان الشرع يمنع من بيع الطعام قبل قبضه فلا أن يمنع من غيره من باب أولى. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا يبيعه، يمكن أيضا أن يحمل على أن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، لأن تجارة القوم كانت أكثر ما تكون في ماذا؟ في الطعام. فهذا هو يعني سبب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للطعام، لأن الطعام كان غالب يعني تجارة القوم، فيكون ذكر الطعام هنا يعني خرج ماذا؟ مخرج الغالب. ولهذا العلماء الذين يعني أخذوا بمفهوم المخالفة يعني في غير باب يعني اللقب، العلماء الذين أخذوا من فهم المخالفة في غير باب اللقب يعني استثنوا يعني من دلالة مفهوم المخالفة بعض الحالات، بعض الحالات منها أن يخرج القيد ماذا؟ أن يخرج القيد مخرج ماذا؟ مخرج الغالب، مخرج الغالب. ولهذا مثلا قول الله تبارك وتعالى يعني لما حرم ماذا؟ الربائب، لما حرم الربائب قال تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فذكر الله تعالى في هذه الآية يعني الربيبة التي في الحجر، الربيبة التي في الحجر. فأكثر العلماء، أكثر العلماء قالوا هذا القيد لا عبرة به، هذا القيد لا عبرة به. ولهذا لو تزوجت بمرأة وكانت هذه المرأة لها بنت وهذه البنت لا تعيش في حجرك بل تعيش لوحدها، فإنها تحرم عليك، فإنها ماذا؟ تحرم عليك حتى لو لم تكن في حجرك. قالوا وهذه الآية بهذا القيد خرجت ماذا؟ خرجت مخرج الغالب، وبالتالي فلا مفهوم لهذا القيد. قالوا نفس الشيء هنا، من اشترى طعاما، قالوا هذا القيد يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأن الطعام كان هو أكثر ما يتاجر به يعني في ذلك الزمن وإلى يومنا، وإلى يومنا هذا. أيضا نلاحظ أن هذا القيد اللي هو الطعام في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث التي قيد فيها هذا الحكم بالطعام نجد بأن الطعام كان سببا للحديث، كان سببا للحديث، وهذا مانع من موانع اعتبار القيد. يعني القيد، القيد الذي يأتي في النص إذا ذكر لأنه سبب الحديث، فابن عمر رضي الله عنهما كما في حديث ابن عمر يعني ذكر بأنهم كانوا ماذا؟ يشترون الطعام، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يقبضوا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الحديث ذكر فيه الطعام لأنه كان هو السبب، هو السبب في ورود الحديث. وعند العلماء أيضا يعني إذا كان القيد، إذا كان القيد يعني هو سبب ورود الحديث فإن هذا مما يلغي ماذا؟ الاعتبار يعني بهذا القيد، مما يلغي الاعتبار بهذا القيد. فهذه يعني جملة، يعني جملة يعني من ردود العلماء على يعني استدلال المالكية بالحديث بهريرة وغيره. أما ما يتعلق باستدلال الحنابلة بقصة يعني شراء النبي عليه الصلاة والسلام لجمل عمر، الرد على هذا الاستدلال، الرد على هذا الاستدلال نقول أولا ليس في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبض هذا الجمل، ليس في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبض هذا الجمل، لأنه سيأتينا في مسائل هذا الحديث أن قبض كل شيء بسبب حسبه. فقبض الجمل يكون بالتخلية، قبض الجمل يكون بالتخلية. الآن أنا مثلا راني بعت لك جمل، راني بعت لك جمل ولا بعبارة أخرى بمثال أسهل راني بعت لك سيارة، راني بعت لك سيارة مثلا تلاقينا في الطريق تبايعنا السيارة والسيارة راهي متوقفة، سيارة راهي متوقفة، فإذا تبايعنا في السيارة هذه بمجرد نعطيك المفتاح تاع السيارة خلاص قطعنا الكلام، بمجرد نعطيك المفتاح تاع السيارة ونعطيك الوثائق تاع السيارة هذا يعد قبضا، هذا يعد قبضا. لماذا؟ لأنني خليت بينك وبين السيارة. يعني القبض في كثير من المسائل ستأتينا إن شاء الله تعالى يعني ما يكون بالتخلية، يعني نبيع لك شيء وبعد خلاص يعني هذا الشيء راه تحت التصرف تاعك، هذا هو القبض، هذا هو القبض الشرعي لهذا الشيء. فإذا خليت بينك وبين السيارة أو بينك وبين الدابة فهذا يعد قبضا، وبالتالي فلا يبعد أن يكون عمر رضي الله عنه قد خلى يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الدابة التي اشتراها، ويعد ذلك قبضا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال بأن هذا الحديث لا يرد على المسألة التي نحن بصددها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبع هذا الجمل لابن عمر، وإنما وهبه له. ولهذا سيأتينا أن يعني مسألة القبض وباب القبض تستثنى منه هذه الصورة. يعني لو أنك اشتريت شيئا وهذا الشيء لا يزال عند بائع ما، فيجوز لك أن تهبه لشخص دون قبضه، أو تتصدق به على شخص دون قبضه. مثلا أنا اشتريت مثلا صاعا من طعام، ثم التقيت مثلا بفقير أو مسكين فقلت له اذهب إلى البائع الفلاني سيعطيك طعام، هذا جائز ولا ماشي جائز؟ هذا جائز. لماذا؟ لأن هذا ليس بيعا، أنا مانيش نبيع ونربح. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن ربح ما لم يضمن. صح هذا الشيء ما دخلش في ضمانتي، ولكن مانيش نربح فيه، أنا أتصدق، أنا أهب. إذن باب الهبة باب الصدقة مستثنى من هذه الصورة. ولهذا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يبع ولم يربح، وإنما وهب لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا اتفق العلماء على أن من اشترى عبدا فيجوز له أن يعتقه قبل قبضه. يعني مثلا أنا شريت عبد ولا أمة، وهذا العبد لا يزال عند سيده الأول، يجوز لي أن أعتقه قبل أن أقبضه. يعني ما زال عند فلان وأقول هذا العبد حر لوجه الله، هذا جائز باتفاق العلماء. لماذا يا جماعة؟ لأن هذا ليس بيعا، هذا عتق، هذا تبرع. يعني الشرع كما يقول العلماء يعني يتشوف، يعني يحب ماذا؟ يعني هذه الأفعال، يعني أفعال الخير وأفعال البر ونحو ذلك. ولهذا نلاحظ في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتريت طعاما قال فلا تبعه، لم يقل فلا تتصدق به أو لا تهبه، لا، قال فلا تبعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البيع ولم ينهى عن الهبة وعن الصدقة وعن العتق ونحو ذلك، مما هو يعني من باب ماذا؟ من باب التبرعات. طيب نعود إلى مسائل الحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذا فرغنا من المسألة الثانية وعرفنا بأن هذا الحكم يشمل كل مبيع، فكل ما يشتريه الإنسان لا يجوز له بيعه إلا بعد قبضه. المسألة الثالثة، ما هي علة هذا النهي؟ يعني لماذا نهى الشرع عن بيع الأشياء إلا بعد قبضها؟ لماذا نهى الشرع عن ذلك؟ يقول ابن القيم رحمه الله كما في تهذيب السنن، قال فالمأخذ الصحيح في المسألة أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء وعدم انقطاع علاقة البائع عنه، فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه ويغره الربح وتضيق عينه منه، وربما أفضى إلى التحايل، إلى الفسخ ولو ظلما، وإلى الخصام والمعاداة. قال: والواقع شاهد بهذا. فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه وينقطع عن البائع وينفطم عنه، فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقبار. قال: وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع، حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع يتحرى ذلك ويقصده لما في ظنه من المصلحة وسد باب المفسدة. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. يقول أو جاء في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية بيان العلة أيضا، قال: ومن اشترى شيئا لم يبعه قبل قبضه، سواء المكيل والموزون وغيرهما أو غيرهما. قال: وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الشافعي، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسواء كان المبيع من ضمان المشتري أو لا، وعلى ذلك تدل أصول أحمد. ثم قال: وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسليمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لسيما إذا رأى المشتري قد ربح فيسعى في رد البيع إما بجحد أو احتيال في الفسخ. انتهى ما في الاختيارات. يتلخص من كلام العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الشيء قبل قبضه لثلاث علل. العلة الأولى أن هذا البيع قد يؤول إلى الربا، وهذا ذكره ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما قال: ألا ترى أنهم يتبايعون الدراهم بالدراهم والطعام مرجع؟ فهذه المعاملة قد تؤول إلى الربا. كيف ذلك؟ لو أنني مثلا اشتريت طعاما عند شخص بدرهم واحد، ولم أقبض هذا الطعام، بقي عند بائعه الأول. جاءني شخص نقول مثلا: واش رأيك نبيع لك صاع من طعام بدرهمين، وممكن باش نزيد نطمعه في البيعة، نقول له إلى أجل، إلى أسبوع مثلا، ما تخلصنيش الآن، خلصني بعد أسبوع. فهنا واش ترى يا جماعة؟ ابن عباس يقول: ألا تراهم يتبايعون الدراهم بالدراهم والطعام المرجع؟ أنا الآن يعني مرفت ما حطيت، راني ربحت. واشنو يا جماعة؟ راني ربحت الدرهم، صح ولا لا؟ دفعت الدرهم ودوك راني بعت الدرهمين، مثل الربا. قال: نعطيك درهم تعطيني درهمين، ومن بعد هذا الشخص الثاني هذا يا اللي شرع لي بجوج دراهم يقدر يجي انسان واحد اخر يقول: واش رايك نبيع لك طعامي الى شهر بثلاث دراهم؟ هو ثاني يزيد يربح. فابن عباس يقول: الا تراهم يتبايعون الدراهم بالدراهم والطعام المرجع؟ طعام هذا مازال عن مولاه الاول، ولكن الناس تتبايع فيه، يعني تصبح صورة كانها بدراهم بدراهم اكثر، دراهم بدراهم اكثر. ونحن سيأتينا في باب الربا أن الذهب لا يجوز بيعها بالذهب إلا مثلا بمثل، نفس الشيء الفضة لا يجوز بيعها بالفضة إلا مثلا بمثل. إذن فهذا البيع قد يؤول إلى ماذا؟ إلى الربا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وهذه هي العلة الأولى لما قال: ألا تراهم يتبايعون الدراهم بالدراهم والطعام مرجع يعني مؤخر. العلة الثانية، العلة الثانية لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع؟ العلة الثانية ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن. إذا فهذه علة في هذا النهي، فالإنسان إذا باع شيئا قبل أن يقبضه فقد ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، وهذا نهى عنه الشرع. إذا هذه علة أخرى يعني في النهي عن هذا البيع. العلة الثالثة ما جاء في كلام عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن المشتري إذا باع ما اشتراه قبل قبضه، إذا باع ما اشتراه قبل قبضه قد يعجز عن تسليمه، وما دام هذا المتاع أيضا موجودا عند بائعه الأول قد يعلم، قد يبلغه ويبلغ سمعه بأن المشتري قد ربح فيه كثيرا، فيدخله الطمع، يقول له مثلا أنا شي هذا بعته له مثلا وديت الفائدة مثلا غير 1000 فرق وهو باعه 5000، إذا قد يدخله هذا الطمع، وبالتالي فقد يتحايل، قد يتحايل ماذا؟ لفسخ هذا البيع وإبطاله. فلهذا يعني نهى الشرع عن مثل هذا البيع لما يعني يترتب عليه من هذه المفاسد التي قد تفضي إلى الخصومات وإلى العداوة والبغضاء ونحو ذلك. إذن لهذه العلل الثلاثة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لم يقبض. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الرابعة، دل حديث ابن عمر كنا ذكرناه يا جماعة، لا بأس من التذكير بنصه. جاء في حديث ابن عمر قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم. في رواية أخرى قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. إذا نقول حديث ابن عمر يدل على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه، لا يجوز بيعه قبل قبضه سواء اشتراه الإنسان جزافا أم لا، وهذا خلافا كما قلنا لما ذهب إليه يعني الإمام مالك رحمة الله عليه من جواز بيع الطعام قبل قبضه إذا اشتري جزافا، وهذا القول قال به أيضا بعض الأئمة منهم الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه، ومنهم أيضا إسحاق ابن راهوية، ودليلهم كما قلت يعني ما جاء في حديث أبي هريرة من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكيله. استدلوا أيضا بما جاء في المسند من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه، قال بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ولكن الحديث هذا يعني فيه ضعف لأنه من رواية ابن لهيعة، ولكن يعني توبع كما في إسناد آخر، ولكن كما ذكرنا يعني هذه القيود، هذه القيود ما جاء في حديث أبي هريرة من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكيله. ما جاء في حديث ابن عمر أيضا في هذا الحديث في المسند من طريق ابن لهيعة قال: من اشترى طعاما بكيل أو وزن، من اشترى طعاما بكيل أو وزن. أقول استدلال إمام مالك ومن ذهب إلى مثل هذا القول بهذه الأحاديث هو استدلال بمفهوم المخالفة، هو استدلال بمفهوم، يعني من اشترى طعاما بكيل أو وزن. إذن يفهم من هذا الحديث، يفهم من هذا الحديث أن من اشترى طعاما جزافا فلا يلزمه ماذا؟ هذا الشرط وضع. إذن الاستدلال بمثل هذه الأحاديث هو استدلال ماذا؟ بمفهوم. ولكن دلالة حديث ابن عمر الذي ذكرناه هي دلالة ماذا يا جماعة؟ دلالة منطوق، صح ولا لا؟ يقول: كنا نشتري الطعام جزافا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نقبضه. وإذا تعارضت دلالة المفهوم مع دلالة المنطوق قدمت ماذا يا جماعة؟ قدم المنطوق على المفهوم، وعليه كما ذكرنا فما ذهب إليه يعني أكثر العلماء هو الصحيح يعني في هذا الباب. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، ذهب جماهير العلماء إلى أن من اشترى طعاما بكيل، من اشترى طعاما بكيل فإنه لا يجوز له أن يبيعه على غيره بالكيل الأول، بل يلزمه أن يكيله من جديد. مثلا إذا رحت مثلا عند محل يبيع مثلا القمح أو الشعير، فاشتريت منه صاعا، فكال لي صاعا وأخذته معي، قبضته وأخذته معي. الآن لو جاءني شخص قال لي: اعطني مثلا صاعا ماذا من قمح، إذا قال لي اعطني صاعا من قمح، هل يجوز لي أن أبيعه ذلك الصاع بكيل البائع الأول، أم يلزمني أن أكيله من جديد؟ أكثر العلماء قالوا: لابد أن يكيله من جديد، ليس له أن يبيعه إياه بالكيل الأول، بل عليه أن يكيله من جديد. هذا مذهب جماهير العلماء. وذهب بعض العلماء وبعض السلف، أئمة السلف على رأسهم عطاء بن أبي رباح، أنه يجوز بيعه بالكيل الأول، مطلقا. يعني عطاء يقول: إذا اشتريت صاعا من طعام وكال لك التاجر الأول، ثم أنت أردت أن تبيع هذا الصاع، فلا يلزمك أن تكيله مرة أخرى، بل لك أن تبيعه بالكيل الأول. هذا مذهب عطاء. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن باعه بنقد، يعني كما يقول خلصك كاش، إذا اشتريت صاعا من طعام ثم بعته على شخص اشتراه منك نقدا، ففي هذه الحالة يجوز أن تبيعه بالكيل الأول، وأما إن بعته نسيئة، نسيئة، قال نعطيك صاع من طعام ولكن ماذا يعني ما تدفع ليش المقابل الآن، وإنما يعني بعد ذلك نسيئة، والنسيئة هي التأخير. أصحاب هذا القول قالوا: إن بعته نسيئة فليس لك أن تبيعه ماذا بالكيل الأول، بل يجب عليك ماذا أن تكيله من جديد. إذن هذه يعني أقوال العلماء في هذه المسألة، ومذهب جماهير العلماء طبعا هي أقوى المذاهب من حيث الدليل، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى لفظ الحديث قال حتى يجري فيه الصاعان. نسيت بداية الحديث. المهم يعني في الحديث يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من اشترى طعاما كيلا فليس له أن يبيعه بالكيل الأول، بل يلزمه ماذا؟ أن يكيله من جديد، وهذا ما جاء التعبير عنه يعني في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع ماذا؟ وصاع المشتري. التعليل لماذا يا جماعة؟ لأن الأشياء التي تباع بالكيل قد تنقص، يعني أنت كي تشري مثلا حاجة قمح مثلا، وهذاك القمح يعني مازال ما يبش مليح، مازال ما نشفش مليح، كي ينشف واش راح يصرى له يا جماعة؟ ينقص صح ولا لا؟ كي ينشف راح ينقص، وبالتالي فأنت إذا اشتريت صاعا من قمح ثم بعته بالكيل الأول قد تبيع على شخص على أساس أنه صاع وهو أقل من صاع، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجري فيه ماذا؟ صاع البائع وصاع ماذا؟ المشتري. ولهذا فلا شك، أن ما ذهب إليه جماهير العلماء هو الراجح، وهو الصحيح. ولكن يعني كما ذكرت يعني في بعض المجالس يعني يبقى عندنا إشكال، يعني خاصة في هذا العصر يبقى عندنا إشكال فقهي في هذا العصر، وخاصة الجماعة اللي يبيعوا مواد غذائية. أنت الآن تشتري مواد غذائية مغلفة في أكياس، عندك فاكهة عدس، فاكهة حمص، فاكهة لوبيا، أرطل مثلا مقارون، أرطل سباكيتي، وهكذا. وانت راك تشري أكياس وتبيع أكياس، احنا طبعا اللي يبيع الأشياء هذه يعاود يوزنها، صح ولا لا؟ الأصل، أن توزن هذه الأشياء، يعني حتى نعمل يعني بهذه السنة التي جاءت في هذا الباب، وهذا الذي عليه كما قلت أكثر العلماء. أنت ذوك شريت مثلا كيلو عدس، كي تحب تبيع الأصل أنك توزن، كيلو عدس وتبيع، وممكن كي توزن تلقاه أقل من كيلو، فتضطر ماذا؟ باش تزيد له شوية، وهكذا. وبالتالي فيعني هذا هو الأصل في هذه المعاملة. ولكن مع ذلك، يعني الذي يعني أفتي به والله تعالى أعلم، يعني هذا اجتهاد مني، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. أقول الذي يعني يبدو لي والله تعالى أعلم أن ما يفعله التجار الآن لا حرج فيه، وذلك من وجهين. يعني كونك راك تبيع الأشياء كما اشتريتها، كمثلا شري كرتونة فيها مثلا 10 كيلو عدس، كل باكي فيه كيلو ولا كل باكي فيه أرطل، وتبيعها كما هي دون إعادة ماذا؟ كيلها أو وزنها. أقول هذا الفعل يعني لا حرج فيه إن شاء الله تعالى من وجهين. الوجه الأول دفعا للحرج عن الناس وعن التجار، لأننا لو نكلف يعني التجار بإعادة وزن هذه الأشياء كلها سيكون في ذلك يعني حرج كبير على الناس. وكما تعلمون ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الحرج مرفوع، عن هذه الأمة. ثم يقال ثانيا يعني قد يوجد يعني مخرج فقهي لهذه المسألة، بأن يقال الإنسان لما يشتري هذه الأشياء يعني ينوي، أنه اشتراها كأنها جوزات، وبيع الجوزات جائز. قال أنا شريت شكارة عدس نبيع لك شكارة عدس، ما يهمنيش، حتى ما كي شريتها ما وزنتهاش، أنا لم أزنها، ها أنا كي شريت أنا تاني ما دققتش، ما دققتش أنه هذا الكيس لازم يوزن 500 جرام ولا 1000 جرام، أنا تاني ما دققت. فأنا اشتريته بأنه يعني علبة، علبة يعني متوسطة ولا كبيرة مثلا تاع عدس ولا تاع كذا، فأنا أنوي يعني هذه مني. قال أنا اشتريت هذه الأشياء جزافا وأبيعها جزافا. قال أنا راني نبيع شكارة تاع عدس، مانيش نبيع لك 1000 غرام بالضبط، أنا نبيع لك شكارة تاع عدس. فهذا يعني يدخل ماذا يعني في بيع الجزاف، قد يكون هذا والله تعالى أعلم مخرجا يعني من هذه الإشكالية، والله تعالى أعلم. أنا كنت ناوي اليوم نذكر لكم 10 مسائل من مسائل الحديث، راني ما وصلتش حتى للنص، رانا حبسنا في المسألة الرابعة ولا الخامسة، طيب رانا مشينا للنص. ففي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نحاول أن نأتي على كل مسائل الحديث. إلى ذلكم الوقت والحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ونسأله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.